هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فمعنا هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى سورة الحشر، وسورة الحشر سورة مدنية بالاتفاق، وإذا قلنا أنها مدنية بمعنى أنها نزلت بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم المدينة إلى المدينة. وهذه السورة سماها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بسورة بني النضير، وذلك أن الله عز وجل ذكر فيها شأن بني النضير. وهذه السورة كذلك سورة عظيمة ابتدأت بالتسبيح لله عز وجل، وكذلك اختتمت بالتسبيح لله سبحانه وتعالى. أما شأن بني النضير، أولا أن بني النضير طائفة وقبيلة كبيرة من اليهود الذين كانوا في المدينة، ساكنوا وجاوروا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وكان يهود ثلاث طوائف في المدينة: بنو قينقاع وهم أول من أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم منها بعد أن نقضوا العهد، ثم بعد ذلك بنو النضير وهم الطائفة الثانية وقد أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي يعني فيما يتعلق بهذه السورة. وبنو قريظة وذلك أنهم غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بغزوة الأحزاب وغزوة الخندق، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قتلهم كما هو معروف يعني في السياق. ويتبين لنا أن هؤلاء القوم اليهود إنما هم أهل غدر وخيانة لا يؤمن يعني جانبهم. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة دعاهم إلى عبادة الله، ودعاهم إلى توحيده، ودعاهم إلى الإسلام، ولكنهم كفروا مع من كفر. هؤلاء بنو النضير كفروا مع من كفر من يهود، ثم وادعهم وهادنهم عليه الصلاة والسلام، وذلك أنهم كانوا مجاورين له في المدينة، بينهم وبينه عليه الصلاة والسلام قرب ميلين. ثم بعد أن هادنهم ووادعهم طلب منهم أن يعينوه، ذهب إليهم وطلب منهم أن يعينوه في دية بعض الكلابيين نسبة إلى قبيلة قتلهم عمرو بن أمية، ولكنهم ماذا فعلوا؟ هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وإسقاط الرحى عليه وهو جالس تحت الجدار، ولكن إبراهيم عليه السلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أهموا به، فخرج عليه الصلاة والسلام مسرعا فأخبر أصحابه بما أهم به هؤلاء اليهود. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب إليهم وأخبرهم بما أهموا به، فأمرهم بأن يخرجوا من المدينة، فأمرهم أن يخرجوا من المدينة. ولكن ذلك الرجل السيء عبد الله ابن أبي ابن سلول، وأمثاله كثر في كل زمان ومكان، أغرهم وأعطاهم من العهود وأعطاهم المواثيق أنه سينصرهم ولا يخرجون من المدينة، كما سيذكر الله عز وجل في ثنايا هذه السورة: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، الآيات بعدها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منهم الممانعة وأن غرتهم يعني هذه الحصون وهذه يعني القلاع المشيدة، أمر يعني تجهز النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم، ولكن لم يحصل هناك قتال بمعنى القتال، ولكن الله سبحانه وتعالى سلم سيوف المؤمنين وكذلك أبدانهم من أن يصيبهم مكروه في هذه الغزوة. ثم بعد ذلك، بعد هذا الحصار، كان ضربه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وبعد أن تركهم هذا الرجل عبد الله ابن أبي ابن سلول، وكذلك خانتهم بنو قريظة، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا بما حملت إبلهم من غير السلاح، أما السلاح فإنه يبقى فلا يخرج معه، فتركوا من السيوف وتركوا من الدروع وتركوا من آلات الحرب والسلاح شيئا كثيرا، فكان سيئا لله ولرسوله، وكما سيذكر الله عز وجل في أحكام الفتح. هذا ملخص قصة بني النضير، لأن هذا الكلام وذكر هذه القصة يعين على فهم هذه الآية. نعم، اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ابتدأ الله عز وجل هذه السورة بهذا المطلع العظيم، وذلك أن الله عز وجل يثبت لنفسه أنه يسبحه ما في السماوات وما في الأرض من شيء، كما قال تعالى: وتسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال: ما في السماوات وما في الأرض، ما موصولة بمعنى الذي، وهذا يفيد إيش؟ العموم، يعني كل من في السماوات وكل من في الأرض يسبح الله عز وجل. والتسبيح معناه التنزيه، أي تنزيه الله عز وجل عن كل صفة نقص وعن كل صفة عيب. وهذه هي السورة، سورة الحشر، إحدى سور التسابيح، سورة الحديد وسورة الحشر وسورة الصف وسورة الجمعة وسورة التغابن وسورة الإسراء وسورة الأعلى، فهذه سبع سور تسمى سور التسابيح. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز، وقلنا من العزة في معنى اسمه سبحانه وتعالى من العزة، والعزة تأتي عدة معان: الغلبة والقوة والمنعة. ومعنى المنعة أنه يمتنع أن ينال بسوء سبحانه وتعالى. وبعضهم قال العزيز الذي لا مثيل له، الذي لا مثيل له، يقال هذا عزيز بمعنى ليس له نظير وليس له مثيل. وكل هذه المعاني حق لله سبحانه وتعالى. الحكيم كذلك مر معنا أنه من الحكمة أو من الحكم أو من الإحكام. هو الذي أخرج، يعني الله الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، وهذا نص على كفرهم، وأن اليهود بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كفار. من أهل الكتاب من هذا بيانية، يعني الذين كفروا من أهل الكتاب، يبين الله عز وجل هؤلاء القوم الذين كفروا وسموا بأهل الكتاب لأنهم يتبعون كتابا أنزل على موسى وهو التوراة. وكذلك النصارى يتبعون كتابا أنزل على عيسى وهو الإنجيل. من ديارهم لأول الحشر، فهذا الخروج الذي أخرجوا إليه هذا أول الحشر، بمعنى أنهم لهم كذا حشر. الحشر الأول لما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ثم أجلاهم عمر إلى الشام، إلى ذريعات الشام، وهذا هو الحشر الثاني. ثم يأتي بعد ذلك يعني الحشر الثالث، وهو الحشر الأكبر، هم وغيرهم من الناس، الخلق جميعا. نعم. فقوله لأول الحشر هذا تنبيه إلى أن هناك عدة حشر، يعني كذا حشر سيحصل لهم، وهذا من أنباء الغيب، من أنباء الغيب. ما ظننتم أن يخرجوا، وذلك لأنهم ذو قوة وذو منعة، يعني ما ظننتم أيها المؤمنون أن يخرج هؤلاء اليهود من ديارهم، لأنهم كانوا أهل قوة وأهل منعة. وظنوا هم، يعني وظن اليهود، يعني يهود بنو النضير، أنهم مانعتهم حصونهم من الله، يعني أنهم بهذه الحصون المحصنة وهي القصور المشيدة والقلاع العتيدة، أنها تمنعهم من جيش النبي، من النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه، يعني ظنوا أن الغلب لهم، اغتروا بقوتهم ومنعتهم. والفرق بين الظن في الأولى والظن الثاني أن الأولى بمعنى الظن، الظن بمعنى الظن الذي هو خلاف اليقين، أما الظن الثاني فهي بمعنى اليقين، هكذا قال أهل العلم، لأن الظن من الأضداد، الظن من الأضداد، يعني تستعمل يعني على المعنيين، تستعمل على معنى وضد، مثل القفول، مثل القفول تستعمل للذهاب، قفلت القافلة بمعنى ذهبت، وقفلت القافلة بمعنى رجعت، واضح؟ هذه كذلك منها. وبعضهم قال ما يميز المعنيين أن الظن إذا جاء بعده أن المخففة فبمعنى الظن الذي هو خلاف اليقين، وإذا جاء بعده أن المثقلة فمعناها اليقين. وظنوا أنهم، يعني وتيقنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، وهذا لا شك هذا مما يبعث في قلوب أهل الإيمان الأمل بالله سبحانه وتعالى، وأن ليس هناك قوة تضاهي قوة الله عز وجل. كل قوة إنما تتضعضع وتتكسر أمام قوة الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا، يعني بمعنى لو في عصرنا الحاضر أراد أن يهلك أمريكا، دولة عظمى، روسيا دولة عظمى، الصين دولة عظمى كما يقولون، يهيئ لذلك أسبابا، سواء بأيدي المؤمنين أو أسباب لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تخطر على بال أحد من أهل الإيمان أبدا، مثل ما حصل لهؤلاء الصحابة، ظنوا أنه يعني خطر ببال بعضهم أن هؤلاء اليهود لا يغلبوا بقوتهم ومناعتهم وكذلك وكذلك وغير ذلك، عندهم حصون مشيدة وعندهم قصور عتيدة، لا يستطيع المسلمون بقوتهم أن يتغلبوا على هؤلاء اليهود. قال تعالى: ما ظننتم أن يخرج، ما خطر على بالكم أنهم يخرجوا من هذه الديار ومن هذه الأماكن. وهم كذلك ظنوا بأنفسهم، تيقنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. ولذلك من توكل على شيء وكل إليه، توكل على شيء وكل إليه. لذلك لا بد أن يكون يقين المؤمن وتوكله وثقته بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لما يقول بعض الناس، أنا واحد من الناس كنت أقول أن حسني مبارك وقيادته وحكومته لا يمكن أن يتخلص منها الناس، ولا هذا ولا ذاك ولا معمر ولا، لأن كانوا إيش؟ كانوا سطوة، كانوا سلطة قوية، ولكن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيئ له أسباب. واضح؟ حتى ولو كان هذا السبب ليس بسبب شرعي. يصير كما في قول الله عز وجل: وكتبنا على بني إسرائيل وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. هذه العبودية عامة ولا خاصة؟ عامة. ليش؟ لأن هذا الرجل طاغية بختنصر أو أي بختنصر كان طاغية. ثم بعثنا عليكم، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولو بأس شديد. فجاتوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. الله عز وجل قد يهيئ من الأسباب التي لا تخطر على بال أحد، فيضيع هذه القوة التي تتلاشى أمام قوة الله سبحانه وتعالى. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. فيه تفسير هذا التبعي هذا الكبير. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. فأتتهم الهزيمة والخزي من مكان لا يخطر على بالهم، وقذف في قلوبهم الرعب الهلع والفزع. وهذا من أعظم ما يعني ما يزلزل الله عز وجل فيه أعداءه، أن يلقي في قلوبهم الرعب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ نصرت بالرعب مسيرة شهر. فهل هذا خاص بالنبي؟ لا، ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كل من مشى على منواله عليه الصلاة والسلام واستنى بسنته يلقي الله عز وجل في قلوب أعدائه ما يلقي. يخربون بيوتهم بأيديهم، وفي قراء يخربون والمعنى واحد، أي يفسدون بيوتهم بأيديهم. وذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقلوا معكم ما تحمل الإبل، صار الواحد منهم يأخذ الشباك، يأخذ الباب، يأخذ العمود، يقول يقلعه قلعا، حتى يعني إن قدر على أخذه أخذه، وإن لم يقدر على أخذه أفسده على من بعده. واضح؟ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، أي وأيدي المؤمن يعني هذه البيوت تخرب بأيدي المؤمنين من الخارج، وذلك حتى يغيظوا هؤلاء الأعداء، حتى يغيظوا هؤلاء الأعداء، وأن تكون الساحة يعني صالحة للقتال. هذا ما فعله أهل الإيمان. فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني بهذه الحادثة العظيمة، كيف أن الله عز وجل مكنكم على هؤلاء، لأن هذا الحادث هذا الحدث وهذه القصة تحتاج إلى اعتبار وتفكر، وفائدة الاعتبار أن العقل يكمل، وكذلك تتنور البصيرة ويزداد الإيمان ويحصل الفهم عن الله سبحانه وتعالى. يا أولي الأبصار، يعني يا أولي البصائر. واحتج أهل العلم أو احتج بعض أهل العلم بقوله فاعتبروا يا أولي الأبصار على حجية القياس. القياس وهو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، لأنه من الاعتبار، لأنه من الاعتبار. والقياس المراد به القياس الصحيح إذا وجدت شروطه، وهو حجة، وهو حجة. والأدلة عندنا المجمع عليها ثلاثة، صح؟ كتاب والسنة والإجماع. والمختلف فيه القياس، والجمهور أهل العلم على جواز الاحتجاج به، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتج بالقياس. بل كل مثال في القرآن دليل على القياس. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، والجلاء هو الخروج، ولكن لا يسمى الخروج خروجا، لا يسمى الخروج جلاء إلا إذا كان جماعات جماعة. هذا هو الفرق بين الخروج والجلاء. ولذلك يقولون الجالية الفلانية مثلا، لأنهم جماعة، واضح؟ ولولا أن كتب الله عليهم، كتب الله عليهم كتابة قدرية كونية لعذبهم في الدنيا، بأن مكن الله عز وجل، يعني مكنكم من قتلهم، ولهم في الآخرة عذاب النار. يعني يكفي هذا العذاب النفسي بأن أجلاهم الله عز وجل من ديارهم، وذلك بسبب يعني نقضهم العهد وكذلك كفرهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الله عز وجل السبب في ذلك، قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، كأنهم جعلوا أنفسهم في شق، والنبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم في شق. وهذا في غاية المعاندة للنبي صلى الله عليه وسلم، المعاندة لله ولرسوله. ومثلها المحادة كما جاء في المجادلة. ومن يشاق الله معمم، يعني الحكم على كل من شاق فعاند وعصى وأصر على هذه المعصية، فإن الله شديد العقاب. وهذا لا شك أنه تهديد، تهديد لكل من يعني شاق الله. ما قطعتم أيها المؤمنون، ما قطعتم من لينة، واللينة هي النخلة الصغيرة الطيبة اللينة، وذلك أنها أسهل من غيرها، وهنا تنبيه على من هو أدنى منها، ما هو أدنى منها، يعني نص على اللينة من باب أولى ما هو أدنى، صح؟ أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله القدري أو الشرعي، والذي يظهر أنه إذنه الشرعي، أذن الله عز وجل لنبيه وللمؤمنين أن يقطعوا من هذه الأشجار ما فيه نكاية بالعدو وإغاظة له. فالأصل أن في الحرب أن الأشجار لا تقطع، لأنه من الأشجار في الأرض، واضح؟ هذا هو الأصل عندنا، أن الأشجار والنخيل ونحو ذلك من الأشياء التي ينتفع بها فإنها لا تقطع إلا بحالة إذا كان في قطعها مصلحة يقدرها إمام الجيش أو قائد الجيش، إذا كان فيها نكاية بالعدو وتنكيل بهم وكذلك إغابة له فلا بأس بذلك. وليخزي الفاسقين أن يذلهم، والفاسقون جمع فاسق، والفاسق هو الخارج عن الطاعة فيشمل الكافر ومن دونه. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجدتم عليه من خير ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الفيء وأحكامه، ذكر سبحانه وتعالى الفيء وأحكامه. قال وما أفاء الله على رسوله منهم. أولا ما معنى الفيء؟ الفيء هو ما أخذ من مال الكفار بلا قتال، وإذا كان بقتال فهو غنيمة، وأحكام الغنيمة تختلف عن أحكام الفيء. الفيء يصرف في مصالح، يصرف على هؤلاء ذكرهم الله عز وجل، ويصرف كذلك في مصالح المسلمين العامة. أما الغنيمة فخمسها تصرف، خمس الغنيمة تصرف مصرف الفيء، وأربعة أخماس تصرف على الجيش. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى. أما الفيء فكله لهؤلاء، كله لهؤلاء ولمصالح المسلمين العامة. ما أفاء الله، وأصله وأصل الفيء الرجوع، وفاء أي رجع، وهذا فيه إشارة إلى أن الملاك الحقيقيين هم أهل الإيمان. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني ما تعبتم، ما تعبتم في تحصيل شيء من ذلك، ما أسرعتم، يعني فما أوجفتم عليه، فما يعني نافية، أوجفتم والإجاف هو الإسراع من خيل، ما ركبتم خيلا في الكر والفر، ولا كذلك ولا ركاب، والركاب يتعلق بالإبل، ولكن من سنة الله عز وجل الكونية الجارية الماضية أنه يسلط رسله على من يشاء، وهذا فيه تنبيه على أن النصر لا يكون إلا بالإيمان والعمل الصالح. ليس المراد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون النصر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن مشى على ما كان عليه عليه الصلاة والسلام. والله على كل شيء قدير، يعني والله قدير على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. والقدير صيغة مبالغة من القدرة، والقدرة هي التمكن من الشيء بلا عجز. ثم قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، يعني مصرف هذا الفيء، بمعنى يعني لما قال وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، يذكر الله عز وجل منته ونعمته على أهل الإيمان أن سلم الله عز وجل سيوفهم وأبدانهم من هذا القتال ومن قتال هؤلاء، يعني فجاءتهم يعني من غير تعب ولا مشقة. ثم ذكر المصرف، مصرف هذا الفيء هذا المال. قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، فلله وللرسول، فما كان لله وللرسول فإنه ينفق في يعني في عموم مصالح المسلمين العامة أو في هؤلاء. إذا كرم الله عز وجل في الخمس، خمس الغنيمة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا له نصيب منه، فلما توفي مصرفه يصرف في مصرف الله عز وجل، وهو ما يكون للفقراء والمساكين ومصالح المسلمين العامة. قال: وللرسول ولذي القربى، يعني أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وهم آل بيته عليه الصلاة والسلام، لهم نصيب من الفيء. واليتامى جمع يتيم، واليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ. والمساكين أي الفقراء، وسموا بذلك يعني من السكن أو من المسكنة، لأنهم أسكنهم الفقر. وابن السبيل المنقطع، المسافر الذي انقطع به السفر له نصيب، له نصيب من الفيء، له نصيب من الفيء. وابن السبيل، السبيل يعني الطريق، وسمي بذلك لأنه ملازم لهذا الطريق، لأنه ملازم لهذا الطريق. ثم قال: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، دولة أي متداولا ومختصا بهم، وهذا فيه أن بحمد الله عز وجل جعل الله عز وجل حقا للفقراء والمساكين ونحوهم من الأموال، فذكر الله عز وجل أن لهؤلاء حقا، حقا من الفيء، وذكر أن لهم حقا من الزكاة. ولذلك يقول أهل العلم، بل ليس أهل العلم الشرعيين، إنما أهل العلم الذين هم عندهم اختصاص بالاقتصاد ونحو ذلك، يقولون ليس هناك تشريع أو قانون على حد تعبيرهم يضمن استقرار الاقتصاد مثل التشريع الإسلامي. وكذلك فيه التوازن بين أفراد المجتمع من أغنياء وفقراء، ولا يحصل هذا إلا بتطبيق أحكام الشرع التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلو طبق الزكاة، فلو أن كل غني من أغنياء المسلمين يدفع زكاته، ما وجد هناك فقير، ليس في الخليج فقط بل في العالم الإسلامي كله والجاليات والأقليات المسلمة. عندك 40 مليون، كم زكاتها؟ مليون. عندك 40 مليون، كم زكاتها؟ 40 مليون، عفوا مليون. المليون هذا كم يعيش فقير؟ ها؟ المليون كم؟ ألف، صح؟ فيها ما فيها من هذا بس ألف. هذا غني واحد ثروته قدرت ب40 مليون. في غني الحين 40 مليون، عنده 40 مليار، صح ولا لا؟ والمليار كم؟ 1000 مليون. المليار الواحد 1000 مليون. ولذلك لما ذكروا ايش ذكروا؟ أغنياء العالم من المسلمين، منهم العرب والمسلمين، كم واحد؟ كثير، كثلاثين، ثلاثين مكشوف غير الرؤساء والملوك وكذا. هذا المكشوفين ها اي هذا التجار مليارات. ولذلك اذا طبقت الزكاة كما ينبغي كما امر الله عز وجل ما وجد فقير ابدا. ثم قال الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية أصل في حجية السنة، وأن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة. وكذلك هذه الآية تشمل أصول الدين وفروعه، ظاهره وباطنه. كذلك هذه الآية رد على من لم يرفع بالسنة رأسا. واتقوا الله وما آتاكم الرسول فخذوه مشرحة بذلك صدوركم، وما نهاكم عنه فانتهوا أي اتركوه، وما آتاكم الرسول فخذوه مقيد بالاستطاعة، كما قال عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا به ما استطعت، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أو ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالنهي يترك كله، أما الأمر فهو مقيد بالاستطاعة. واتقوا الله، وذلك بامتثال الأمر واجتناب النهي. إن الله شديد العقاب لمن خالف هذا الأمر وهذه الوصية التي وصى الله عز وجل بها الأولين والآخرين. نعم. في الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ذكر الله عز وجل في هذه الآيات أقسام هذه الأمة، مهاجرين وأنصار وتابعين لهم في إحسان. هؤلاء هم أقسام الأمة، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن هؤلاء، إما مهاجرون وإما أنصار وإما تابعون لهم في إحسان. قال للفقراء، حرف جر متعلق بما قبله، يعني هذا المال مال الفي للفقراء، واضح؟ يعني وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى للفقراء، كذلك للفقراء المهاجرين الذين هجروا ديارهم وتركوا ديارهم وأموالهم وملاذهم ومحبوباتهم، وهذا من أشق الأشياء على الأنفس. كم من موطن يألفه الفتى وحنينه دوما لأول منزل. الإنسان مفطور على حبه البلد الذي ولد فيه ونشأ وترعرع فيه وأمضى فيه سنين، كونه يخرج منه ويتركه إلى بلد آخر فهذا من أشق الأشياء على النفوس، واضح؟ ولكن لماذا فعلوا هذا؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يريدون بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة. المهاجرين من الهجرة، والهجرة هي ترك بلاد الشرك إلى بلاد التوحيد، وبلاد الخوف إلى بلاد إلى بلاد الأمن، كذلك من بلاد البدعة إلى بلاد السنة، ومن بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة. ولكن المراد هنا الذين خرجوا من مكة وانتقلوا إلى المدينة. الذين أخرجوا من ديارهم أخرجهم الكفار، أذوهم في دينهم وأرغموهم على إبقاء أموالهم، يبتغون أن يطلبون فضلا من الله ورضوانا، بمعنى أنهم أخلصوا لله عز وجل في هذه الهجرة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. قال الله تعالى: ومن يهاجر يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، بمعنى أن الله عز وجل سيبدله خيرا يعني مما تركه. وينصرون الله ورسوله بأموالهم وكذلك أنفسهم، أولئك هم الصادقون في إيمانهم وفي رغبتهم فيما عند الله عز وجل وفي نصرهم دين الله سبحانه وتعالى. يعني صدقوا الله فصدقهم الله عز وجل منهم، كما قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم ذكر الصنف الثاني وهم الأنصار. قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان. تبوأوا الدار يعني لزموا من التبوأ، وهو لزوم الدار، والمقصود بالدار هنا المدينة. والإيمان بمعنى تمكن الإيمان في قلوبهم، وهذا فيه مدح للأنصار، وهذا فيه مدح للأنصار. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي من قبل المهاجرين، لأن الأنصار سكنوا المدينة قبل المهاجرين. يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم، ومن تمام محبتهم أنهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. يعني لا تجد في قلب الأنصار وفي صدره غلا ولا حسدا ولا حزازة في صدره على أخيه المهاجر، يعني بسبب ما أوتي من الشيء من مال الشيء. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي فاقة وحاجة وفقر. والإيثار أكمل وأتم أنواع الجود، الإيثار أكمل وأتم أنواع الجود، وهذا مما اتصف به هؤلاء الأنصار. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. وهؤلاء الناس ما الذي جمعهم؟ إنما جمعهم الإيمان، وجمعهم العمل الصالح، وجمعهم الدين. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ولذلك أن من أعظم نعم الله عز وجل على العبد أن يسلمه من الحسد ويسلمه من أمراض القلوب، فإن السلامة من الحسد وأمراض القلوب مقام رفيع ومطلب عزيز لا يناله إلا من وفقه الله عز وجل وطهر قلبه ورزقه قلبا صافيا سليما. ومن يوق شح نفسه، والشح أشد البخل، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي. والشح يحمل على البغي، ويحمل على العدوان، ويحمل على الظلم، ويحمل على جملة من أنواع الفجور، ولذلك قال ولذلك من وقيه وقي الشر كله، كما قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والفلاح نيل المطلوب والسلام من المرهوب. والذين جاءوا من بعدهم ذكر الصنف الثاني الثالث، ولكن قبل أن ننتقل إلى الصنف الثالث مسألة يذكرها أهل العلم، ما هي؟ أيهما أفضل، المهاجرون أم الأنصار؟ لا شك أن المهاجرون أفضل، وذلك لثلاثة أمور. الأمر الأول أن الله عز وجل بدأ بهم. الأمر الثاني أن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، قال وينصرون الله ورسوله. الأمر الثالث من يعرف؟ أيوة أحسن، كون النبي صلى الله عليه وسلم منهم من المهاجرين. والله النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالأنصار خيرا، توصوا بالأنصار خيرا، قال عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أترضون أن يرجع الناس بالبعيد بالشاء والبعيد وترجعون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قاله عليه الصلاة والسلام بحنين، وقد بكى القوم لما يعني رأوا من أنفسهم أنهم شقوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي، وهم يقولون الله ورسوله أمن، ويبكي القوم رضي الله تعالى عنهم. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم، يعني ممن تبع هؤلاء في العلم والعمل والدعوة والجهاد، وهؤلاء ممن لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يروا المهاجرين، ولم يروا الأنصار الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية عامة في كل من تبعهم إلى يوم الدين. وهذه ثلاث آيات لها آية شبيهة بالمعنى في سورة براءة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، أي تجاوز عن ذنوبنا واسترها يا رب، ولإخواننا، وهذا فيه إشعار أو إشارة إلى أن الإنسان إذا أراد أن يدعو يبدأ بنفسه، وهي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا بدأ بنفسه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وهم المهاجرين والأنصار، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا من المهاجرين والأنصار وغيرهم من أهل الإيمان. لذلك هذه الآية دليل على أن الرافضة لا يدخلون فيها، لا يدخلون في هذه الآية أبدا، لأنهم يحملون غلا للذين آمنوا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.